إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى نية القبول والتوفيق بين الزوجين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لجأت إليك العفو لديك، لجأت إليك العفو لديك يا الله، لجأت إليك العفو لديك، لجأت إليك العفو لديك يا الله. من خشيتك عيون ترفت يا رب يا الله، ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا خشيتك عيون ذرفت يا رب يا الله، ربي وقلوب قد خشع يا رب يا الله. نشكو ألما نرجو فرجا فاغفر، وامحو ذنوبا زادا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي، سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي، بالهادي خير الناس ارحمني يا مولاي، بالهادي خير الناس ارحمني يا مولاي. فتجاوز عن وزري حسن آخر عمري، ربي واشرح صدري واقبل مولاي دعاي. فتجاوز اشرح صدري وقبل مولاي دعاي. قد أغراني الشيطان وتعودت العصيان، فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي. قد أغراني الشيطان وتعودت العصيان، فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي. رجوت حسن حالي قبل فوت، قد عود قد رجوت حسن حالي قبل فوت، قبل فوت قد عود قد رجوت حسن حالي قبل فوت، حسن حالي قبل فوت، حسن حالي قبل فوت. سيدي مولانا مولانا هو الله، سيدي مولانا مولانا هو الله، على باب الله حنا باب الله نادم، على باب الله نادم، نرجو غفرانك والجنة على باب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم اعذنا من الشيطان الرجيم. اللهم اعذنا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا رب. الله الله الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا شاهدا

عن حمل زادي أنا أنا في غنى يا المجتبى صلاة تكون أمانا لنا صلاة تكون رحمة لنا صلاة تكون شفاء لنا يا ما ثم من شيء سوى الله في الوراء. عليه. الله صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه. حمد امرئ أخلص في أدائه. أحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه. أحمده تعالى أن خصنا بخير أنبيائه محمد سيد كل عبد. وبعد فاسمع أيها السعيد ومن أنار قلبه التوحيد عقد بيان دره نضيد. أسلوبه في نظم المولد فريد. بذكر طه بذكر طه تتنزل الرحمات. صلى الله عليه وآله وسلم. من صلى على رسول الله مرة صلى الله بها عليه عشرة، وهذا كما ورد في الحديث الصحيح. اللهم صل عليه. تصلي على رسول الله أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم، هذه صلاتك، والصلاة من الله لك هي رحمة، فلذلك بذكر الحبيب المصطفى والصلاة عليه تتنزل الرحمات. وكثير من الناس يزهدون فضل وبركة وخير الصلاة على الحبيب الأعظم، فزينوا مجلسكم وارفعوا صوتكم بالصلاة عليه حتى نذكر بعضنا بعضا بأن الآن قد ذكر اسم الحبيب، فمن سمع اسمه أو صفته سمع رسول الله طه محمد أبا القاسم البشير النذير ولم يصلي عليه، أصابته دعوة سيدنا جبريل الذي قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده يا رسول الله ولم يصلي عليك. فلذلك زينوا مجلسكم وارفعوا أصواتكم بالصلاة والسلام عليه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سوى صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم يا صاحبي أن من أحب أحمد لا بد أن يهوى اسمه مرددا. لذاك أهل العلم سنوا المولد من بعد النبي فكان أمرا رشدا أرض الورى أرض الورى إلا هو تنجد. كم جمعوا في مولد النبي الجموع وزينوا الديار والربوع وفرقوا في حب النبي المجموع وطيبوا الكل بعرف النبي. فيا هل ترى هذا المولد هذا المولد يسوء أحمد؟ لا والله لا يسوء أحمد. أم هل تراه ليس يرضي الصمد فددك نفسي يا صاحب ولا تخشى الردى وكرر المولد ثم المولد تعش سعيدا وتدم في سعدي الله الله يا وقد عمن الله بالنبي إحسانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي غدانا الحمد لله الحمد لله لخدمة المختار من عدنان نبينا سامي العلا والقدر من جاءنا من جاءنا برحمة صن بالحب أمة الإسلام مؤلفا شتات قلوب مع شتات درود اقرأ باسم ربك يا مرسل يا أيها من فيها نطاق ينجو بها وهي السبيل الأفضل. اقرأ وربك الأكرم بالكرم ما علم الإنسان إلا بالقلم. اقرأ وربك الأكرم طرًا والعجب. أنت المنجم اللظى والمأمن يا من بعثت للأنام رحمة. الله قد منى علينا منة. مبعوث فينا بعثة ما بعدها يأتي إلينا مرسل. اقرأ باسم ربك يا مرسل يا أيها المدثر المزمل. جبريل جاء قاصدا للمصطفى في الغار حل ووحيا يحمل. اقرأ باسم ربك يا مرسل يا أيها المدثر المزمل. لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله خاتم الرسالة. شفاء الصدور هي نور على نور. ذكر مولانا الغفور. لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي العروة الوثقى ذاكروها لا يشقى. هي العروة الوثقى ذاكروها لا يشقى. هي العروة الوثقى ذاكروها لا يشقى. لا ينال فرطا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قد جاءنا في الأخبار عن النبي المختار. قد جاءنا في الأخبار عن النبي المختار. صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبل قول لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله، فهي كلمة التوحيد وبها صرنا مسلمين. والله لا يدخل الجنة من لم يقل ويعتقد ويؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فليهنأ من كانت ورده ومن كان ورده لا إله إلا الله لا يشقى. سوا على حب النبي سوا، لا حدا يخجل. لا إله إلا الله عزنا وشربنا ورفعتنا ومجدنا. سوا على حب النبي سوا. المكان إنا يلا شدوا الرحايب واقصدوا المدينة المدينة فيها خير البرايا فيها خير البرايا محمد نبينا محمد نبينا يا راشد الرحايب واقصدوا المدينة فيها خير البرايا محمد محمد نبينا ملك المولى قد فاق والرسل ازدادوا إشراقا وأخذنا منهم ميثاقا إن جئت إليهم أن تنصر كذا المنبر لإني لك الحظ الأوفر ولك المعراج كذا المنبر وجمال الأنس بك استبشر إذ قال لك الرب الأكبر إذ قال لك الرب الأكبر إنا أعطيناك الكوثر شاهدت العرش وسمعت حديثا لا يغشى بعروجك شاهدت العرش وسمعت حديثا لا يغشى إن يغشى السدرة ما يغشى إن مسك أو طيب أزفر يسمو يمسي أمجد والفضل له أضحى مصعد اقرأ قول الله الأكبر إنا أعطيناك الكوثر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله الله أولد النبي وجاءت الأحكام النبي الله الله الله الله وجاء وتنكست بظهوره الأصنام وتزعزعت أركان كسرى مذ بدا نور الهدى مذ بدا نور الهدى في الكائنات يرام فعليك يا عصر النبي تحية وعليك يا عصر الرسول سلام على الواقف سيدي على الواقف يا سيدي اللهم صل وسلم يا عين نعم يا شيخ نعم أدى الأمانة مخلصا متفانيا روح النبي اللهم صل عليه أدى الأمانة الأمانة الأمانة الأمانة مخلصا متفانيا فالله مقصده ونعم المقصد الله الله يا ليلة الميلاد حزت مفاخرا في العالمين وساد منك سلامه يا ليلة الميلاد جئت بخير من نشر الهدى نشر الهدى فانجابت الأوام صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ليلة الميلاد جئت بخير من نشر الهدى الهدى فانجابت الأوهام يا ليلة الميلاد حزت مفاخرا في العالمين وساد منك سلام عذب الله ما كالشهيد من فاك وانت على موجتي رغم العدا يا عريس من فاك اسمع يا عريس عذب الله ما كالشهيد يا محمد يا روحي من فاك وانت على مهجتي يابا يابا يابا يابا رغم العدا من فاك لسكن جوارك ولو كان البعد من فاك حيث الوفا شمتك ومن الشوايب خال انت المروءة لغا ابا وعم وخال هل كيف اسلاك يا راعي الشغامة وخال ما زال قلبي يثير مودتك من فاك يا عيوني اللهم صل وسلم وبارك عليه حيث الوفا شمتك ومن الشوايب خال انت المروءة لها أبا وعم وخال هل كيف أسلاك يا راعي الشهامة وخال ما زال قلبي يثير مودتك من فاك امان امان امان امان امان امان امان امان والحاضرين عيوني. اتركوا لنا العريس شوي يا شباب خليهم ماسكين. خليكم مع العريس معي. طيب طيب يا سيدي طيب خليكم بالمشهد. اللهم أيا بشكي إلى الوالدة وانطاب جسمك يا محمد صلاة. اسمع يا عريس اسمع يا عريس اسمع يا عريس. أيا بشكي إلى الوالدة وانطاب جسمك يا عريسنا صلاة. حث الإله وضع بينك وبين الصلاة ترضى بطوعك يا محمد ولو أطعنت لي قم صلا. يابا يابا يابا يا يا يا با تحت القدم جنتك يا عريس تحت القدم جنتك تشتمي منها الورد. كم من شهور كنت كم من شهور يا ابو اسامة كنت للثدي ايها ترد والام من صاحتك اقطع صلاتك ورد والاب اياك الا بعد فرض الصلاة عيوني. الله فيا ربي بجاه الحبيب محمد والنعم والنعم سيدي وخالد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله يسلم. يسلم. يا يا يا يا يا يا يا يا يا حبيبي عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والليل عندكم عيد يا الأحباب يا العمر كله شمت ايديهم امزي يا ابو عمارة اسد عليهم. المحب أن أعطيك أكبر علامة. اسمع اسمع مدح طه ثم كلام. يا المحب أن أعطيك أكبر علامة.